عن بغيره يعني اخبار اخبره شخص. نعم نعم شيخ. الان نقرا مقدمه شيخ سلام ابن تيميه في التفسير. طبعا يا اخوه التفسير هو البيان والتوضيح لكتاب الله، هذا التفسير بيان وتوضيح لكتاب الله للقرآن الكريم. ويقسم أهل العلم إلى قسمين، القسم الأول تفسير بالمأثور، بالمأثور يعني بالآثار، والثاني تفسير بالرأي، بالرأي. إذن نقسم إلى قسمين، أولا التفسير هو البيان والتوضيح لكلام الله، هذا هو. وينقسم إلى قسمين، الأول تفسير بالرأي، بالرأي كتفسير الجلالين بالرأي، والثاني تفسير بالمأثور يعني بالآثار، بالصحابة بالتابعين بالأحاديث، كتفسير الطبري، تفسير ابن كثير، ابن عطية، ابن مردوي، ابن أبي حاتم. فالذي يعني أراد بيانه شيخ الإسلام هو النوع الأول، النوع الثاني هو تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور. والتفسير يا أخوة له يعني أو يفسر القرآن بأربع حالات، يفسر القرآن بأربع حالات، يفسر القرآن بأربع حالات. الحالة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، كتفسير الشنقيطي أضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن إما أن تكون الآية تفسرها الآية التي بعدها، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، قال النجم الثاقب. إذن ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. فبين أن الطارق يعني النجم الثاقب، وما تريدون أذكركم إلا بعد ما جاءتهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة، هذه البينة الرسول. فإذن يكون إيش؟ الآية تفسر الآية التي بعدها، أو آية تفسر آية أخرى في موضع آخر. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جاء في موضع آخر وقال إبراهيم لأبيه آزر، فبين أن اسمه إيش؟ اسمه آزر. فهذا تفسير القرآن بالقرآن، إما في نفس الصورة تفسرها التي بعدها، أو إيش يكون تفسير في موضع آخر. الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه ربهم. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، قال صلى الله عليه وسلم هو الشرك، هو الشرك، حديث ابن مسعود هو الشرك. فليش تفسير القرآن بالسنة. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال الصحابة. وأقوال الصحابة في التفسير لها ثلاث حالات، أقوال الصحابة في التفسير لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قال نزلت السورة الآية الفلانية بكذا، أو نزل الصورة الفلانية بكذا، فهذا مرفوع له حكم الرفع، يسمى أسباب النزول، أسباب النزول، أسباب النزول. كما ذكرت عائشة في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله فقال زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المزمل، له حكم الرفع. الحالة الثانية يفسر الصحابي القرآن بما لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه من ثواب وعقاب، وهذا له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، كما مر قبل قليل، له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. الحالة الثالثة أن يكون التفسير للرأي فيه مجال، للرأي فيه مجال، وهذا موقوف على الصحابي، وهو كثير جدا، غالب التفاسير هكذا، الغالب، غالب التفاسير الصحابة هكذا، للرأي فيها مجال. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال علي بن أبي طالب هو كالماء الذي أريق. موقوف على الصحابة كالماء الذي أهريق. هذا إيش؟ تفسير صحابي. ومثله أيضا يعني تفاسير التابعين الرابعة، عفوا الحال الرابعة، تفسير التابعي، تفسير التابعي. لأن ابن عباس كان له مدرسة في مكة، وابن مسعود كان له مدرسة في الكوفة، جابر بن عبد الله الأنصاري كان له مدرسة في المسجد النبوي، ابن عمر كان له مدرسة. ف يعني تفسير بأقوال التابعين، وهذا أيضا يستأنس بها. قال السدي، قال عكرمة، قال مجاهد، وهذا يستأنس به أيضا. الحالة الخامسة والأخيرة، التفسير بلغة العرب. التفسير بلغة العرب، وهو المراد ايش بالمأثور، عفوا بالراي، تفسير الراي، تفسير الراي، الراي هو التفسير بلغة العرب. مثلا والضحى والليل إذا سجى، سجى عندهم يعني قطع في لغة العرب، سجي بالعباءة يعني تغطى بالعباءة. إنه ظن أن لن يحور، يحور يعني يرجع من الحور الرجوع، فهذا تفسير بلغة العرب. هذا أخوة بالنسبة إيش إلى يعني التفسير بالمأثور. قلنا التفسير إما بالرأي وإما إيش بالمأثور، والمأثور إما تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو بتفاسير الصحابة ذكرنا حالاتهم، أو إيش تفاسير التابعين. والصحابة أيضا إخوة، والصحابة في الطبقات اسمها في التفسير طبقات، منهم المقل جدا في التفسير كأبي بكر الصديق وعمر مقل جدا وعثمان، ومنهم المكثر جدا كابن عباس وابن مسعود، ومنهم المتوسط كأبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب. إذن حتى الصحابة طبقات في التفسير، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى المقل من التفسير جدا كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، تفسيرهم قليل في القرآن. والثاني المكثر جدا ابن عباس، ما تجد آية إلا قال ابن عباس في يعقوب، كذلك ابن مسعود من المكثرين. والطبقة الثالثة المتوسطين كأبي سعيد الخدري كعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فالآن إن شاء الله يعني نشوفها، نقرأ مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعلق عليها بما يفتح الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة في أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: رب يسر وأعن برحمتك. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. نعم، يعني بيّن أصل الرسالة سؤال من بعض إخوانه، أو طلب عفوا من بعض إخوانه أن يجعل لهم مقدمة يعرفون من خلالها تفسير القرآن، يذكر قواعد وضوابط وأصول يسترون عليها في التفسير. نعم، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. نعم، بالغث والسمين، بالضعيف، بالموضوع، بالمنقطعات، بالمراسيل، يعني فيها الغث والسمين. نعم، والباطل الواضح والحق المبين. نعم، والعلم وفيها الشيء الصحيح الثابت. لكن يقول شيخ الإسلام التيمي يقول أصح التفاسير تفسير الطبري. شيخ الإسلام التيمي يقول أصح التفاسير تفسير الطبري، وأصدقها تفسير البغوي، وأصدقها تفسير البغوي. هذا يقول شيخ الإسلام، نقول وبعدهم تفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. نعم. وما سوى ذلك فإنها مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. نعم. الأمة بحاجة إلى فهم القرآن، لأن إخوة فهم القرآن يعين على حفظ القرآن، فهم معاني القرآن يعين على فهمه، ويعين أيضا على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. التفسير يعينك أولا على حفظه، ثانيا على تدبره، ثالثا يعينك على العمل به، تعمل بالأحكام، مليء بالأحكام الشرعية، فلا بد من التفسير، فإذا يكون يعين على الحفظ أولا، ثانيا يعين على التدبر، ثالثا يعين على العمل به. نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر. نعم. الحكيم والصراط المستقيم. نعم. الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. نعم. ولا يخلق عن كثرة الترديد. نعم. ولا تنقضي عجائبه. نعم. ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم. من أراد الهدى عليه بالقرآن، من ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله. نعم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. هذا هو الشاهد. نعم. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. يعني الهداية بالتمسك بالقرآن الكريم، كما قال عليه السلام: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فالهداية بالقرآن، والقرآن يحتاج إلى بيان يبينه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. قال بعض السلف: قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي التي تبين القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إما بين القرآن بقوله أو بفعله، فسر إما بقوله وإما بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة. نعم. بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله. نعم. الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم. الآن سوف هذه ما مر مقدمة، سوف الآن في يعني مضمون رسالة، والرسالة هذه شبيهة جدا بمقدمة تفسير ابن كثير، فإن ابن كثير رحمه الله كأنه أخذ مضمون هذه الرسالة وضعها مقدمة في كتابه التفسير. من قرأ هذه الرسالة وقرأ تفسير ابن كثير يرى التوافق بين المقدمتين تماما. نعم. قال: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن. هذا هو شيء، تفسير القرآن بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن، لأن قلنا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال بعض السلف: القرآن أحوج إلى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني كثيرة في القرآن، إما بقوله وإما إيش بفعله. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة إيش بفعله. قال ربنا: ولع الناس، حج البيت، حج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحج بفعله. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، صام النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم بفعله، وهكذا يقول. قال: واتوا الزكاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بفعله وبقوله. فإذن إما التفسير بالقول والفعل، وإما بالقول يقول هذه الآية في كذا، هذه الآية في كذا، لنا أحسن حسنة وزيادة. قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم، ماذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم، قال إنما هو الشرك. إما فسر صلى الله عليه وسلم الكلمة، أو فسر القرآن بفعله بأفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. نعم، كما بيّن الألفاظ، بيّن إيش؟ المعاني. كما بيّن الألفاظ لهم، بيّن المعاني يعني بفعله أو بقوله. نعم، في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. نعم، يعني بيّن كله المعاني والألفاظ. نعم، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم، قالوا، انظروا كيف الصحابة. يقول هذا التابع الكبير عبد الرحمن السلمي: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين علموا القرآن كعثمان وابن مسعود إذا حفظوا 10 آيات لا يحفظون إيش غيرهن حتى يعرفون معناهن والعمل بهن. لأن قلنا أن تفسير القرآن يعنيك على تتبر القرآن وحفظه والعمل به. نعم، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، كل مع بعض. أما تحفظ القرآن ولا تفهم معناه، تقرأ شيء ولا تفهم معناه، كيف تتدبر القرآن؟ كيف تستنبط الأحكام الشرعية من القرآن؟ فلا بد من معرفة معاني القرآن الكريم. نعم، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. نعم، شوف، يمكن مدة في حفظ السورة، مدة من الزمان. نعم، وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. نعم، جل في أعيننا، إذا حفظ البقرة وآل عمران وعرف معناها قال جل في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. نعم، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. نعم، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. انظر كيف، يعني أن التفسير يعنيك على التدبر، تدبر القرآن، وقال وتدبر ما يكون لا بفهم معاني إلا في معاني. فالتفسير يعنيك على إيش؟ تدبر القرآن. نعم، وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، وعقل الكلام متضمن لفهمه. نعم، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. أن ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه. نعم، نعم، كل كلام مراد إيش؟ فهم المعاني، معاني الكلام، تفهم معنى الكلام، ليس مجرد السماع، بل من فهم معنى الكلام الذي أنت تقرأه أو الكلام الذي وجه لك. نعم، فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. نعم، يعني ليس فقط السماع، لا، لابد إيش من الفهم. نعم، فالقرآن أولى بذلك. نعم، يعني أولى بالفهم، أولى أن يفهم. نعم، وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. نعم، كان إيش؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. نعم، قليل جدا، يعني خلافهم في القرآن قليل جدا في معاني القرآن، لأنهم يعرفون معانيها، يعرفون المعاني. نعم، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. نعم، يعني أما في التابعين كثر، والسبب أن من التابعين من كان فيه عجمة من بلاد فارس أو بلاد الروم، فمن باب العجمة وقع إيش؟ وقع الخلاف. نعم، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد. نعم، يعني يقول والتابعون منهم من أخذ التفسير كله عن الصحابة. مجاهد بن جبر عرض القرآن على ابن عباس من أول إلى آخره 3 مرات، فكان هو من أعلم الناس بتفسير ابن عباس مجاهد. فالتابعون هم طلاب الصحابة، أخذوا التفسير من الصحابة. نعم، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، عرض عليه 3 مرات. 3 مرات. نعم، ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. حسبك به، يعني قف عنده. إن جاء التفسير عن مجاهد حسبك، يعني قف عنده، لأنه أخذه تلقاه من ابن عباس مباشرة. نعم، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. يعني يقدمون تفسير مجاهد، لماذا؟ لأنه أخذه من ابن عباس. نعم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. نعم، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم، والمقصود مجاهد يعني ابن جبر المكي رحمه الله من طلاب ابن مسعود ابن عباس. نعم، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة. نعم، كما تلقوا عنهم علم السنة. نعم، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. نعم، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، قال: فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. نعم، عندنا خلاف نوعان، إما تنوع وإما تضاد. شوفوا الخلاف، إما تنوع وإما خلاف إيش؟ خلاف تضاد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يمشي، فسأله بعض اليهود قال: يا محمد ما الروح؟ قال ابن حجر: قيل أرادوا روح ابن آدم التي بين صدره، وغير روح أرادوا جبريل، وقيل أرادوا الروح عيسى روح القدس. فقال: ويسألك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي. قال: إذا الروح يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، يشمل عيسى ويشمل جبريل ويشمل روح من آدم، قل الروح من أمر ربي. أيضا عما يتسألون عن النبأ العظيم، ما النبأ العظيم؟ قيل القرآن، قيل القيامة. نقول يشمل هذا كله. إذا كان الأقوال متقاربة والمعنى واحد، نقول المعنى يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. أيضا يا إخوة، قد يكون الأقوال يعني أقوال التابعين، أقوال الصحابة، نعم هو ذكر فيه تنوع الأقوال، عفوا تنوع الأقوال. نعم، مثلا: وقدمنا إلى معه من عمل فجعلناه هباء منثورا. قيل هو كضوء الشمس، هل يمسك؟ ما يمسك. وقال آخرون: هباء منثورا يعني كالماء إذا أريق. هذا يقول علي بن أبي طالب. كلا المعنيين صحيح، المعنى واحد، صح الأقوال مختلفة لكن المعنى واحد، أنهم ما استفادوا ضوء الشمس هل يمسك ما يمسك، الماء في الأرض هل يمسك ما يمسك. فهذا يسمى خلاف تنوع، خلاف تنوع. والثاني خلاف تضاد. خلاف التضاد، قول واحد صحيح والآخر شاذ، لا ما يجتمعان، لا يجتمعان التضاد عكس التنوع. التنوع لا يجتمعان، نقول الآية تشمل هذا وهذا وهذا، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، أنهم ما استفادوا من هذا العمل، كالماء الذي حذف بر على الرمل، أو الشمس ضوء الشمس إذ رأيته من فتحة الباب، ما تدمنوا شيء. فالمعنى واحد، أما التضاد لا، قول واحد صحيح والآخر ليس بصحيح. إن هذا أخي لو 99 نعجة، هل هي النعجة زوجات أم النعجة المعروفة؟ قول واحد صحيح، كثير قالوا المراد ايش؟ نساء. لكن هل المرأة تسمى نعجة؟ ولي نعجة واحدة وقال أكفنيها وعدني في الخطاب؟ رجح جمع العلم قال المراد النعجة، النعجة المعروفة. قال إن الشركاء لا يبغى بعضهم على بعض. فقول واحد صحيح يا هذا يا هذا. فاشم ايش خلاف التضاد. أما التنوع تكون آية تفسر بأكثر من تفسير يشمل هذا كله، وهذا موجود في الطبري. قال مجاهد قال عكرمة عند التأمل تقول نعم المعاني متقاربة، صح الألفاظ مختلفة لكن المعاني متقاربة. نعم. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. نعم. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. الخلاف إما تضاد وإما تنوع. التضاد أحد القولين راجح والآخر مرجوح. أما التنوع لا، يشمل الآية تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. نعم. وذلك صنفان. نعم. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادف والمتباينة. نعم. يعني تختلف الأقوال لكن من حيث العموم المعنى واحد، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. نعم. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. نعم. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. نعم. وأسماء القيامة، القيامة الحاقة الصاقة القارعة، على شيء واحد، متنوعة لكن المعنى واحد، لو إيش اسم القيامة. وهكذا يقول قد تتعدد الأسماء للشيء الواحد فالمعنى واحد. نعم. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر. نعم. بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. نعم. كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرة فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية في ذلك. نعم. الباطنية أخوة الرافضة، الرافضة الباطنية، هؤلاء الرافضة الباطنية يقول هي مجرد أسماء لا حقيقة، مجرد أسماء لا حقيقة، سبحان الله. نعم. وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم. يعني يقول الكلام على هؤلاء في موضع آخر في الرد عليهم، لكن أنا أردت فقط يعني بيان قولهم فقط. نعم. والمقصود وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. نعم. يعني هذا النوع الأول، الخلاف في المسميات، في المسميات لكن المعنى واحد، المسميات القيامة الحاقة الصاقة القارعة النار، النار لظى صقر، والمعنى واحد. نعم. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. يعني كل هذه مسميات لكن الحقيقة أنه شيء واحد، الحقيقة أنه شيء واحد. نعم. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما، وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ما على وجه الأرض هو الرمول هو التراب هو السبخة. فيقول قد يعبرون بالجنس وقد يعبرون إيش بالكل. هذا القول الثاني. يقول أيضا هذا من باب التنوع أيضا. نعم. لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. نعم. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم، يعني عند الخبز ليش فقط هذا الخبز كله، لكن هذا واحد من الخبز. نعم. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، فقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإسفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية. وإنما يعني أقوال كثيرة، ظالم لنفسه يحتمل بالمعاصي بالبدع بالشرك بالتفريط في جنب الله، مقتصد اقتصد على الفرائض دون النوافل أو غير ذلك. فيقول يعني أن المعنى واحد، كل يسمى ظالم نفسه، كل يسمى مقتصد، أو يسمى يعني سابق بالخيرات، فكل يقول المعنى واحد، لكن الأقوال قد تكون يعني مختلفة لكن على جنس واحد، جنس واحد. نعم. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية. داخل إيش في الآية؟ يعني الآية تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. نعم. وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره. نعم. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم. إذا رجعت إلى تفسير الطبري ترى هذه الأقوال، إخوة ترى هذه الأقوال كلها، هذا كله يعني تمهيد لمن أراد قراءة تفسير الطبري أو تفسير ابن مردويه أو تفسير ابن أبي حاتم، تجد هذه الأقوال كلها، فتعرف أن هذه الأقوال متقاربة في المعنى. صح، قد تكون الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، المعنى عندهم واحد. نعم. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. نعم، كأسباب النزول. أسباب النزول يا أخوة غالب أسباب النزول ضعيف الغالب، وما صح جمع الشيخ مقبل بن الوادعي رحمه الله في صحيح أسباب النزول، صحيح أسباب النزول في رسالة، ولا أكثر ما جاء في أسباب النزول مراسيل ضعيفة، مراسيل على التابعين ضعيفة. فإذا قال الصحابي لا نزلت في كذا، اعرف أن هذا له حكم الرفع، حكم الرفع. كيف عرف أنها نزلت في كذا؟ فيكون من باب المرفوع. نعم. كأسباب النزول المذكورة في التفسير فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. نعم. وإن آية اللعان نزلت في عمير العجلاني. نعم. أو هلال بن أمية. نعم. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الدار وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديثة. ونظائر هذا كثير، يعني أسباب النزول، فأسباب النزول القاعدة أنه له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن غالب أسباب النزول ضعيف، كأسباب النزول للواحدي وغيره كلها الغالبية ضعيفة. جمعها الشيخ مغبر رحمه الله في كتاب لو اسمه صحيح أسباب النزول، جمع قلة رحمة الله عليه. نعم. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. ذاك الإمام أحمد يقول ثلاثة لا أصل لها: التفسير والسير والمغازي. التفسير والسير والمغازي أراد لها أصل، يعني ليس لها أسانيد قوية صحيحة. يقول ثلاثة لا أصل لها، الإمام أحمد يقول ثلاثة لا أصل لها: التفسير والسير والمغازي، يعني أنه ليس لها أسانيد صحيحة ثابتة. فغالب يعني السير ليس إما من الواقدي أو بالجويبر، والتفاسير يعني أراد إيش؟ يعني أراد أسباب النزول، قالوا أراد أسباب نزول الآيات، أن غالب ما جاءنا في أسباب النزول مراسيل عن التابعين أو منقطعات، ما صح قليل. قلنا جمع الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في كتابه صحيح أسباب النزول. نعم. أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. نعم. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها ثواب معين إن كانت أمرا أو نهيا. نعم. هذه الآية إذا نزلت في حادثة معينة، الآية إذا نزلت في حادثة معينة، أسباب النزول، أسباب النزول، الآية إذا نزلت في حادثة معينة، الأصل أنها عامة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا تقول هذه نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. نعم نزلت في حاطب رحمه الله، لكنها عامة، عامة للجميع. كيف؟ يا أيها أيضا مثلا، فقالوا كل آية نزلت في قصة معينة اللفظ عام يشمل الجميع، يشمل الجميع. آية التيمم لما نزل في الصحابة يقول هي عامة للجميع، ليش رخصة في وقت معين فقط، بل هي للجميع. نعم. والآية التي لها ثواب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. نعم، يعني عامة، تكون إيش؟ عامة، إذا نزلت في حادثة معينة فهي عامة. أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي بالصدقة فرجع قال يا رسول الله وجدت القوم يعني أعدوا السلاح وطردوني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم. فلما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم جاء القوم قال يا رسول الله انتظرنا الساعي ولم يأتينا، فجئنا بالصدقة خشينا أن نتأخر عليك، فأنزل الله يا أيها آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. وهذه عامة ليس فقط في القصة، إنما عامة في كل وقت التثبت في نقل الأخبار. فهذه يعني الآية نزلت في قصة معينة هي عامة، ليست فقط في هذا الرجل إنما هي عامة. نعم. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. نعم. أما إن كانت في مدح أو ذم أيضا ممن هو نفسه، إن كانت مدح يا لعامة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من المصادقين؟ الثلاثة الذين خلفوا، مع هذا يقول آية تشمل كونوا مع الصادقين، مدح لهم. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم، معرفة أسباب النزول يعين على سبب الآية. لكن قلنا يا أخوة غالب أسباب النزول ليس ثابت، ليس ثابتا، مثلا ما ودعك ربك وما قلى، أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتاه يوم أو يومين. فقالت امرأة يا محمد ما رأى إلا شيطانك قد تركك، فأنزل ما ودعك ربك وما قلى. في أسباب نزول ثابتة نعم، لكن من حيث الغالب أو الأكثر ليس بثابت. نعم. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. نعم. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نعم. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. نعم، يعني هذا سبب النزول قاعدة له حكم الرفع، نزلت في كيا له حكم الرفع، إذا قال نزلت في كذا يعني له حكم الرفع. نعم. كما تقول عني بهذه الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. هذا اللي يقول أسباب النزول هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ الصحيح أنه له حكم الرفع، هذا يقول جمهور العلماء. نعم. فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يدخله في المسند. نعم. وغيره لا يدخله في المسند. نعم. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذن يكون باب المرفوع من باب المرفوع، يعني إذن أسباب النزول إذا قال الصحابة هذه الآية نزلت في كذا يكون من باب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. نعم. إذا كان اللفظ يتناولهما. نعم، هذه قاعدة، قد يتكرر أسباب النزول، هذه قاعدة، قد يتكرر أسباب النزول، قد يتكرر يعني تنزل آية مرتين يتكرر أسباب النزول، فما قال نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا نقول لعلها نزلت مرتين تكررت، هذا يسمى تكرار أسباب النزول. نعم. كما ذكرناه في التفسير بالمثال. نعم. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذا صحيح، مرة لهذا السبب نزل، مرة نزلت لهذا السبب، فتكون نزلت مرتين لهذين السببين. نعم. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، يعني ما هو موجود في تفسير الصحابة والتابعين عند الطبري وغيرها، هكذا الغالبية. بل أحيانا تجد لابن عباس قولين تجد لابن عباس، عند التأمل المعنى قريب المعنى واحد، لكن الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. كذلك إيش تجد أقوال التابعين ألفاظ مختلفة لكن المعنى كله معنى واحد. مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات قال الصلاة، وقيل أركان الإسلام، وقيل العبادات، المعنى واحد ولا واحد؟ معنى واحد، هذا موجود في التفسير، في تفسير الطبري، ارجع له يذكر إيش أقوال أهل العلم، أن بعضهم قال الصلاة الأمانة، قيل العبادات، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. يعني أن الخلاف إما راجع إلى اللغة كقسورة يطلق على الأسد، إذا قال أسد أو قسورة أو ليث. نعم. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. نعم، وليال عشر. ما هي ليال عشر؟ هي الليال الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف. نعم، يعني قد تكون آية تشمل إيش؟ الجميع. قلنا إذا كانت الآية تشمل كذا معنى لا تضاد بينها هي شاملة للجميع. وذكر هذه القاعدة الشيخ السعدي في القواعد الحسان في تفسير القرآن، إذا كانت الآية تشمل أكثر من معنى لا تضاد بينهما فهي شاملة لجميع هذه المعاني، لجميع هذه المعاني. كما قلنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، غير القرآن وغير الإسلام وقيل يعني اسمه الصراط هو المستقيم، نقول يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، يشمل القرآن والإسلام والصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. نعم، هذا الأول. يقولنا إيش؟ تكرار آيات النزول، نزل آية مرتين، وفي آيات نزلت مرتين، نص أهل العلم على هذا أنها تكررت في النزول. نعم. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. نعم، وأيضا قد يكون لفظ يحتمل معنيين لكن المعنى واحد فيحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. نعم. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. نعم، يعني وقد تكون ألفاظ متقاربة ثم استوى على العرش، استوى عرش، قالوا على، قال ارتفع، قال صعد، قال استقر، أربعة الألفاظ متقاربة، متقاربة على، استوى، استقر، صعد، الألفاظ متقاربة من حيث المعاني واحدة، من حيث المعاني واحدة. فهذا من القول يعني قد تختلف كلمات لكن المعنى واحد، معناها واحد عندهم، يعرفون معنى استوى أي على، ارتفع، صعد، استقر. نعم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. نعم. بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم، من إعجاز القرآن. نعم. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. يعني نعم، وليس امرأة إلى نسائه كما ذكرك يعني بعض المفسرين. نعم. وكذلك قوله وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويسدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. نعم، يعني كل هذا معروف في لغة العرب، يشرب ويروى، يعني كل هذه معروف في